الحمد لله، الحمد لله على نعمه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، وأعظمها بعد نعمة الإيمان المن علينا وعليكم بنعمة هذه المجالس، نعمة العلم، العلم الشرعي الذي فضل الله به أهله على غيرهم. أيها الأبناء الحضور، أيها الطلبة لهذا العلم الشريف، أيها الإخوة القادمون من بعد، أيها الأبناء، أيها الأخوات المستمعات، أحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا وعليكم جميعا من إقامة هذه الدورة العلمية المعتادة سنويا، دورة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا المسجد المبارك، مسجد بني سلمة المشهور عند الناس بمسجد القبلتين، في هذا العام عام 34,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإني لأغبطكم على ما من الله به عليكم في هذا الأسبوع، ونحن اليوم في تمامه، أن وفقتم للدراسة على وجه صحيح في فنين متلازمين هما كالكتفين للإنسان: الأصول والفقه، أصول الفقه والفقه الذي ينبني على أصول الفقه. وبعد، إن العلم خير مقتنى، والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حظ عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول، من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الشرع الذي لا يعقل. فأصول الفقه يفهم بها مراد الشارع وخطاب الشارع والنظر في الأدلة وطرائق الاستدلال التي تستنبط بها هذه الأحكام التي نحتاج إليها في كل حياتنا. فأنتم في هذا الأسبوع في رياض تتقلبون، فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى علينا وعليكم جميعا. الفقه، الفقه في الدين هو المرتبة العلية التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الكتاب والقراءة، الكتاب كثيرون والقراء كثيرون، ولكن الفقهاء قليلون. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يسعى إلى هذا وممن أدرك هذا. أيها الأحبة، باسمي وباسم القائمين على دورة الإمام ابن قيم الجوزية، ثم باسمكم جميعا، فأنتم الذين نعمل لأجلهم، وبكم نقوم بعد الله تبارك وتعالى. باسمكم جميعا نشكر لصاحبي الفضيلة الشيخين الكريمين الدكتور سليمان ابن سليم الله الرحيلي جزاه الله خيرا، وصاحب الفضيلة الدكتور ترحيب بن ربيعان الدوسري حفظه الله، نشكر لهم ما قام به وبذل وقدم لنا ولكم، وجهد في إيصال ما يستطيعان من الخير والنفع إلى الجميع. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزيهما عنا وعنكم خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يجعله من العلم النافع المدخر لهم يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. كما أشكر الإخوة القائمين على تنظيم هذه الدورة أثناء ابتدائنا وطرحنا للموضوعات والقيام عليها حتى شرعتم في الدراسة في أيامها، وأعتذر أيضا أنا في غيابي أو عن غيابي في الأيام الأولى لأمر تعرفونه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يبارك لنا ولكم في أعمارنا وأعمالنا وأوقاتنا، إنه جواد كريم. ونختتم هذا الأسبوع الأول من هذه الدورة، والأسبوع الثاني إن شاء الله تعالى يوم السبت، والمحاضرة كما رأيتموها مدونة على الإعلانات مساء يوم الجمعة عن المرأة وما يتعلق بحقوق المرأة في الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن علم وعمل وعلم، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.